الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، ومنهم ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء. مرة قال قد كفر، مرة قال إيش؟ هو كافر، لكن هذا كله في إيش؟ هذا عند التعليم. فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. هذا أيضا من أدلة يعني أهل العلم الذين يقولون أن يعني الفاعل لا يفرق بينه وبين بين الفعل، فمن فعل الكفر فهو كافر، لكن مهو على إيش؟ مهو على التعيين، أو مهو من باب الحكم، وإنما من باب إيش؟ من باب وصفه، من باب إيش؟ لأن الفعل مثل ما قلنا فرع إيش؟ فرع الوصف، والوصف فرع إيش؟ أحسن. نعم. فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره: أن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك. هذا يعني يبين هنا مذهب أهل السنة، مذهب أهل العلم والجماعة، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى في العلو في السماء، وهذا معتقد عامة أهل السنة والجماعة، وهو إجماع كما يعني يذكر المصنف رحمه الله الشارح. إثبات العلو وإثبات الفوقية لله تبارك وتعالى هذا من يعني أصول عقائد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يثبتون الفوقية ويثبتون العلو لله تبارك وتعالى، ويعني ثبت ذلك في صفات الله عز وجل، وعلوه وفوقيته من أوصاف ذاته عز وجل، من صفات الذات، فيثبتون لله عز وجل ما أثبته الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بل ويقولون يعني العلو والفوقية ثبوتها قد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وهنا قشهم من الدرس الماضي حصلت مناقشة من الشارح رحمه الله لأهل البدع والأهواء المنكرين هذه العقيدة الثابتة أن الله عز وجل، هذه عقيدة أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات. إثبات الفوقية، إثبات إيش؟ يعني المراد بالعلو الفوقية أنه سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، وأنه مستوى على عرشه، والاستواء على العرش غير إثبات الفوقية، لأنها أخص، الاستواء على العرش أخص من إيش؟ من إثبات الفوقية والعلو المطلق لله تبارك وتعالى، وأنه في السماء، وأنه على خلقه تبارك وتعالى، وأنه بائن من خلقه جميعا، يعني غير مماثل العرش كما يزعم أهل البدع، أو كما يلزمون يعني أهل البدع يلزمون أهل الحق أنكم إذا أثبتتم الاستواء أثبتتم إيش؟ أثبتتم المماثل. لذلك أضافوا يعني هذه العبارة أنه بائن من خلقه جل وعلا. وأيضا رغم هذا العلو يثبتون العلو المطلق لله تبارك وتعالى، والسمو المطلق لله تبارك وتعالى، وأنه على ذلك كله فهو عالم سبحانه وتعالى، مطلع على خلقه، يسمع أصواتهم ويرى أفعالهم، ولا تخفى عليه خافية منهم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك مما ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، بل حتى يعني مما يثبت لله عز وجل الأسماء، يعني ثبت في أسمائه الحسنى إيش؟ العلي والأعلى والمتعال، ثلاثة أسماء كلها تدل على صفة إيش؟ تدل على صفة العلو ويشتق منها صفة إيش؟ صفة العلو. نعم. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، مثل ما قلنا يعني ثبوتها بالكتاب وأدلة الكتاب ذكرها في الدرس الماضي كثيرة جدا، وكذلك في السنة وفي الإجماع، إجماع السلف كما نقله كثير من أهل العلم، نقله شيخ الإسلام ونقله الذهبي وكثير من أهل العلم نقلوا إجماع الصحابة على إثبات إيش، بل وصنفت مصنفات خاصة في إثبات إيش، في إثبات العلو لله تبارك وتعالى. وحتى العقل والمنطق، وهو راح يناقش كثير جدا مسألة العقل ومسألة الفطرة، إثبات الفطرة يعني بالفطرة يثبت العلو لله تبارك وتعالى، وبالعقل كذلك يثبت العلو لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة. نعم. فقد انتسب إلى، هذا إشارة طيبة جدا من الشارح رحمه الله، لأن كثيرا من المنتسبين إلى مذهب أبي حنيفة أو عامة المشهورين من الأئمة الأحناف وقعوا في إيش؟ في مخالفة معتقد الإمام. وهذه إشارة طيبة، يعني هذا مثل الاحتجاج عليهم، يحتج على الأحناف بإيش؟ يعني هذا الأصل الذي أنكروه أو خالفوا فيه إمامهم، فكيف تنتسب إلى الإمام؟ لكن احنا قلنا قديما يعني هم عذرهم عذر أهل البدع والأهواء، لأن هذا موجود أيضا في أتباع مذهب الإمام الشافعي، وموجود في أتباع الإمام مالك رحمه الله، وموجود ولكن بقلة في أتباع من؟ الإمام أحمد. فهم يزعمون كما ذكر كثير منهم أن هؤلاء الأئمة الأربعة نصبهم الله عز وجل أئمة في الفروع، وليس في الأصول. يعني هؤلاء نصبهم الله عز وجل أعلاما ومتبوعين في إيش؟ في الفروع دون الأصول. هذه قلة حياء حقيقة. فهم يقولون يعني أن الله عز وجل نصب أئمة أعلاما هداة يقتدى بهم في الأصول، كما نصب أعلاما يقتدى بهم في إيش؟ في الفروع. ففي الفروع الأئمة الأربعة يذكرون، وفي الأصول يذكرون أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. نعم. والأم المعتزلة فيذكرون أئمتهم. كثير من المعتزلة أو عامة المعتزلة المشهورين في الفروع هم أحناف، هذا الذي يريد أن يشير إليه الشارح رحمه الله، أحناف، ولكنهم سبحان الله غلاة في الاعتزال وفي التعطيل، في تعطيل الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، وهم يعني في الفروع يزعمون أنهم إيش، على المذهب الحنفي. نعم. فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيره، نعم، مخالفون له في كثير من اعتقادات. هذا يعني يريد أن يؤكد أن الانتساب لا يصح من هؤلاء، ولا لا يعني ما يصلح للمخالف لأبي حنيفة في الأصول أن يقول أنا إيش، أنا حنفي ويسكت، لا، خليه يظهر قلة الحياء ويقول أنا حنفي في الفروع دون الأصول. أما الانتساب إلى الإمام، من أراد أن ينتسب نسبة مطلقة لإمام من الأئمة فينبغي أن يوافقه في إيش، في الأصول وفي الفروع. نعم. وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. نعم موجود كثير جدا، بل عامة الشافعية أشاعرة، وعامة المالكية أشاعرة، وعامة الأحناف ما تريدية، وأيضا قلة من الحنابلة هم إيش، هم أشاعرة. نعم، هذا موجود. نعم. وقصة أبي يوسف استتابته لبشر المريسي، نعم، لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشكورا، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. نعم. ومن تأول فوق لأنه، طبعا الاستتابة معناها الاعتقاد الجازم بأن من أنكر علو الله تبارك وتعالى واستواءه على عرش يكون إيش، كافرا. هذا القول كفر. نعم. ومن تأول فوق خير من عباده وأفضل منه. هذا المؤولة، قالوا نحن نثبت الفوقية لأنها جاءت في النصوص، لكن إيش المراد بالفوقية؟ الأفضلية والخيرية. هذا كلام باطل. السلف يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول إن السلف مجمعون على علو الله تعالى على خلقه، وفصل قال فلم يقل أحد منهم أنه سبحانه وتعالى ليس في السماء. ما في أحد من السلف، وعندما نقول السلف نعني من؟ نعني الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ما في أحد من السلف قال أن الله سبحانه قال إن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء، أو قال إن الله سبحانه وتعالى في الأرض، ما في أحد، هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أو قال إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه، لأن المبتدع كذا يقولون، هذه من أصول عقائدهم أنه ليس بداخل ولا بخارج ولا منفصل. وقال شيخ الإسلام أيضا، هذا كله رد على من، لكن بدون ذكر، لأنها واضحة، الذين قالوا أنه ليس في السماء له موجود، ولهم يعني مصنفات في هذا، الذين قالوا أنه في الأرض لهم موجود من صوفية وغيرهم، الذين قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل عنه لهم وجود، وهم الأشاعرة وهم كثر، كل هذه الأمور. أو قال لم يقل أحد من السلف أنه لا تجوز الإشارة الحسية إلى الله تبارك وتعالى بإثبات الفوقية، ما في أحد من السلف قال هذه الأقوال الباطلة. فهذا دل، هذا استدلال شيخ الإسلام على أن هذا هو الدليل الاستقرائي على إجماع السلف على إثبات إيش؟ على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. والذهبي رحمه الله تناول هذا الموضوع بالتفصيل، فذكر ما ترك أحدا من الأئمة من السلف ومن تبعهم بإحسان إلا وذكر نص قوله على إثبات، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله والشافعي ومالك وأحمد، وكذلك يعني سيل عظيم جدا وعدد كبير جدا من الأئمة. نعم، فالقضية إجماع. نعم، وأنه خير من الحرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة. نعم، وتشمئز منه القلوب الصحيحة. نعم، فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة. نعم، والشمس أضوأ من السراج والسماء أعلى من سقف الدار. نعم، يعني تحصيل حاصل. نعم، كلام سمج. نعم، والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه، فكيف يليق بكلام الله تعالى الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص، كما قيل في المثل السائر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. نعم، ولو قال قائل يعني هنا الكلام أشار إلى المؤولة، والمؤولة هم يعني طائفة من المنكرين لعلو الله تبارك وتعالى، والمنكرون لعلو الله عز وجل على فريقين، الفريق الأول اللي هم المعطلة هؤلاء، وهم يعني الجهمية المعطلة ومن تبعهم من المعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية، هذا الفريق الأول، وهؤلاء أنكروا إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى بحجج عقلية، حجج إيش؟ عقلية، مع أنهم في نفس الوقت لو يتتبع الإنسان يعني مصنفات هؤلاء يعني يقولون أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، ويعني ولا متصل ولا منفصل عن العالم، يعني أثبتوا يعني كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه أثبتوا التقابل بين الأضداد الذي لا يمكن لأحد من الموجودات إلا أن يتصف بأحدها، وهم كلا المتقابلات هذه كلها إيش؟ نفوها عن الله تبارك وتعالى، فخالفوا أيضا إيش؟ وناقشهم كثيرا شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يعني خالفتم حتى العقل، أدلتكم عقلية ولكنكم خالفتم إيش؟ أصول المعقولات. المعقولات ما يمكن تثبت أن الشيء لا موجود ولا مفقود ولا داخل ولا خارج، يعني لا داخل ولا خارج يعني شنو؟ كل شيء موجود لابد إما أن يكون داخل وإما أن يكون إيش؟ خارج، إما أن يكون متصل إما أن يكون إيش؟ منفصل. أما تقول لا متصل ولا منفصل، لا خارج ولا داخل، هذا يعني نفيتم بالعقل، نفيتم ما يوجب العقل إثبات إيش؟ أحد المتقابلين، متقابلات نفوها عن الله عز وجل، لذلك يعني وصل معهم في نهاية النقاش إلى أنكم تعبدون إيش؟ عدما، أن الذين يعني أثبتوا هذه المتضادات كلها ونفوا عن الله عز وجل المتقابلات التي لا يمكن لموجود إلا أن يتصف بأحدها، هذا إثبات للمعدوم، وهذا وصف ليش للمعدوم وليس لشيء موجود. الفريق الآخر من المنكرين لعلو الله تبارك وتعالى هم المنحرفون، يعني جهمية أو عباد الجهمية اللي هم الصوفية، ها؟ قالوا ما يمكن نثبت العلو لله عز وجل، وحجتهم أنه سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، وحتى كثير من الأشاعرة راحوا وافقوا إيش، وهذا المذهب هو أصل مذهب إثبات الله عز وجل أنه في كل مكان، لأنهم يريدون أنه سبحانه وتعالى يحل في خلقه، فهذا باب لمذهب إيش، مذهب الحلول والعياذ بالله، أو بدعة الحلول. نعم. ولو قال قائل الجمع فوق قشر البصل وقشر السمك، نعم، فضحك منه العقلاء. يعني المذاهب ثلاث، مذهب أهل السنة كما قلنا، ومذهب الصوفية المنحرفة الحلولية الذي أدى بهم إلى الحلول، ومذهب من المعطلة الذين زعموا أن حججا عقلية ولوازم عقلية تنفي إيش، إثبات العلو لله تبارك وتعالى. نعم. والعقل يحتج، يعني يثبتون محالات العقول كما يقول شيخ الإسلام. نعم. للتفاوت الذي بينهما، التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك، لأن كان احتجاجا على مبطل كما في قول يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقوله تعالى: الله خير أما يشركون؟ وقوله تعالى: والله خير وأبقى. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه. فله سبحانه وتعالى فوقية القهر، فوقية القدر، وفوقية الذات. ومن أتبع هذه الثلاث اللي أثبتها وعليها أهل السنة والجماعة، يعني العلو والفوقية التي يثبتونها لله تبارك وتعالى على ثلاثة معان، على ثلاثة إيش؟ المعنى الأول علو الشأن والقدر، والمعنى الثاني، وهذا محل اتفاق بين أهل القبلة عامة، كل أهل القبلة متفقون على إثبات علو الله تبارك وتعالى في إيش؟ في شأنه سبحانه وتعالى وقدره لا إله إلا هو. الثاني علو القهر والقدرة، علو القهر يعني الأول المكانة المنزلة يعني، والثاني علو القهر أنه قاهر عباده وخلقه جميعا، وأنه قادر عليهم سبحانه وتعالى، يعني قدرته تعلو على قدرتهم، ها؟ وقهره سبحانه وتعالى لا يقهره شيء، وفعله عز وجل وما أراد أن يفعله بخلقه لا راد له سبحانه وتعالى. هذا يسمى أو يقال عنه علو القهر وعلو القدرة منه تبارك وتعالى. لا، وهذا أيضا محل إيش؟ محل اتفاق. محل التنازع وين؟ في علو الذات وعلو المكان. علو الشأن والقدر لا خلاف فيه، علو القهر والقدرة والقوة لا خلاف فيه، وأما الثالث وهو علو الذات وعلو المكان لله تبارك وتعالى، هذا هو محل إيش؟ الخلاف. والخلاف كما قلنا على فريقين: الجهمية العباد الصوفية، والجهمية إيش؟ المعطلة الذين يعني زعموا أن الحجج العقلية واللوازم العقلية هي التي توجب إيش؟ هذا الإنكار، بأنهم زعموا قالوا لو كان الله عز وجل في العلو إذن كان في إيش؟ في جهة، وبينوا مفاسد إثبات إيش؟ إثبات الجهة لله تبارك. وهذه المفاسد كلها مفاسد إيش؟ عقلية. قلبها عليهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وقالوا لو كان في جهة لكان أيضا محدودا، والجهة تحده سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول يعني يتنزه عن الحد سبحانه وتعالى. وإذا أثبتنا أنه في العلو وأثبتنا أنه له حد وأنه سبحانه وتعالى في مكان، إذا أثبتنا الجسمية لله. شوفوا المفسدة تولد إيش، والبدعة تقودهم إلى بدعة إيش. فقالوا هذه كلها، لذلك يطلقون على أهل السنة، على كل من أثبت العلو أنه إيش، مجسم على طول، نعم. هذه لوازم عندهم، لكن اللوازم كما قلنا هذه مفاسد وليست إيش، وليست بلوازم. نعم. ويعني الجواب سهل، يقال لا، ما يمكن أن ننفي ونبطل أدلة صريحة في الكتاب والسنة، وبعد إيش؟ إحنا بس كتاب والسنة عندنا؟ إحنا عندنا كتاب وسنة وإجماع وعقل وفطرة. نبطل كل دلالات هذه الخمس، ها؟ لهذه الحجج العقلية الواردة، بل نثبت ما أثبته الكتاب. ونثبت ما أثبتتها السنة ونثبت ما عليه الإجماع ونثبت ما هو مقتضى العقل وما هو مقتضى الفطرة، ولا نرد على لأنه الأصل عدم جواز إبطال دلالات الكتاب والسنة فقط بالحجج العقلية والتعليلات إيش العقلية، فكيف كتاب وسنة وإجماع وعقل وإيش وفطرة. نعم. ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص البعض، يعني من الثلاث، يعني اللي هو فوقية القهر والقدرة والفعل، وفوقية القدر وهو علو الشأن والقدر والمكانة والسمو والمنزلة، والثالث وهو فوقية الذات اللي هو إثبات وعلو وفوقية الذات والمكان لله سبحانه وتعالى والمنزل. نعم. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. نعم. فإن قالوا بل علو المكانة للمكان. نعم. فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل. نعم. فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية. نعم. كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. بل ويقال أيضا المكانة لا يشار إليها إشارة حسية كما فعل من نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة. نعم. ومنزلة فلان في قلوبنا. نعم. وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان كما جاء في الأثر. نعم. إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه. نعم. فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث. نعم. لا ننكر هذه، لكن إثبات هذه لا يلزم منه إنكار إيش المكان، لأن الذي يشار إليه إشارة حسية وفوقية هو إيش هو المكان. نعم. فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. نعم. فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. لا شك. وهو الخضوع والانقياد والسمع والطاعة. نعم. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء. فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. نعم. أما ثبوته في معنى السمع عن الكتاب والسنة. نعم. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البديهي. طبعا هو ذكر الإجماع ولا لا قال وكلام السلف في إثبات العلم، فعندنا كلام السلف والكتاب والسنة والعقل والفطرة، خمسة دلالات يستدل بها على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. نعم. أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل. أما أولا فبليه إيش أنه خلقه. نعم. بذاته. نعم. أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقادرات. نعم. أنه خلق الخسائس وخلق القادرات أيضا. نعم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته. ها ها اصلح اللي عندك شيء. فيكون منفصلا فتعينت المباينة. لا شك. لأن القول بأنه غير ذلك نقول بائن خلقه. هذه قاعدة. نعم. لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. غير معقول. نعم. لا شك. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده. يرد على من؟ يرد على شاعر معطلة. نعم. قالوا لا متصل لا منفصل. غير معقول. إنها نفي إيش المتقابلات عن الموجودات، مستحيل. ولا داخل ولا خارج، هذا أيضا ما يمكن ما يعقل. نعم. لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه. نعم. والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. دليل العقلي بعبارة أسهل من هذا كما ذكره شيخ الإسلام دليل العقلي هو يعني لأنه من المقرر، هذا هو الدليل العقلي، لأنه العقل يفرض أن العلو كمال، دائما الشيء الأعلى أكمل من إيش؟ من الأدنى. فالعلو كمال، وإثبات الكمال أصل في باب الأسماء والصفات لله تبارك. الأصل إثبات كل كمال مطلق لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه. والعلو لا شك أنه إيش؟ العلو في كل شيء يعتبر إيش؟ العقل يعني يفترض أن العلو لا شك أنه كمال. العلو في كل شيء أعلى وأكمل من إيش؟ من الدنو والسفل فيه. فهذا إثبات العقل يعني متقرر عقلا، إثبات العلو المطلق لله تبارك وتعالى، لأن العلو المطلق الذي يتضمن الكمال والذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وإحنا نقول العلو في ثلاث، في القدرة والقهر منه سبحانه وتعالى، في المنزلة والمكانة والشأن لا إله إلا هو، وكذلك في المكان، وهذا كله كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فثبت عقلا وتقرر عقلا إثباته لمن؟ لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء. نعم. ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. نعم. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين. معروف تعرفونه، هذا شيخ الغزالي، هذا شيخ الغزالي المعروف، غزالي اللي قال عنه حجة إيش؟ حجة الإسلام. يقولون عنه حجة الإسلام هم يقولون. نعم. وهو يتكلم بصفة العلو ويقول كان الله ولا عرش هذا في يعني في المسجد، كان يتكلم في نفي صفة إيش؟ في نفي صفة العلو لله تبارك وتعالى، وكلام فلسفة وأنه يدل على الجسمية وحاكم، والناس جالسة في يعني درسه ومجلسه. نعم. فقام هذا الشيخ يقولون وطرح عليه مثل هذا السؤال، قال يعني دوختنا ولوازم عقلية، هذا يدل على الجهة والجهة يدل على كذا وكذا يدل على لوازم، ترتيب اللوازم حتى وصل إلى أنها دليل على الجسمية التي هي طبعا تحرم لأنها تشبيه لله تبارك وتعالى. فقال له ما يجده في إيش؟ في فطرته. نعم اقرأ يا شيخ. وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. نعم. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي في رواية قال دعنا يعني دعنا من يعني هذه دعنا من كلامك الطويل هذا، أخي بس جاوب لي على فقط إيش، فقط أجبني عن هذا الذي أجده ضرورة في نفسي. نعم. فإنه ما قال عارف قط. أعد أخبرنا يا أستاذ. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. الله أكبر. فإنما قال عارف قط يا الله يا الله يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو. الله لا يلتفت يمنة ولا يسرى. الله فكيف ندفع هذه يعني إذا, إذا إذا إذا يعني بلغ به الأمر والكرب أطلق هذه الكلمة يشوف نفسه تتجه إلى وين؟ إلى جهة واحدة. لا ما يمكن، لا يقول كذا ولا كذا، يعني القالب والقلب كله يتجه إلى جهة واحدة. نعم. فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ الله قال فلطم أبو المعالي على رأسه فكر يعني فكر مليا وتفكر في كلام يعني هذا الرجل العامي، ثم لطم على رأسه ونزل من على المنبر وهو يردد إيش حيرني الهمداني حيرني الهمداني. نعم. هذا أبو المعالي إمام الحرمين. نعم. قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وأظنه قال وبكى وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عبادة من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله تعالى ويطلبه في العلو. في العلو. نعم. لذلك يعني كتب بعد هذا رسائل كثيرة جدا، ونقل شيخ الإسلام نقل يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني توبة أبي المعالي عن التعطيل ورجوعه إلى إثبات إيش؟ إثبات الصفات الثابتة في الكتاب والسنة لله تبارك وتعالى. نعم. وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته. نعم. لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء. يعني هم يقولون، يقولون أنتم تقولون أنه يعني العقل يثبت إيش؟ العلو. كان ما يمكن، لأنه لو كان هذا يثبت بالعقل لما إيش؟ لما اختلف العقلاء. ها؟ قال فاختلاف الناس دليل على عدم إيش؟ ها؟ الاستدلال العقلي الذي أنتم إيش تدعونه يا أهل السنة؟ وهل السنة قالوا من أدلتنا إيش؟ العقل. وما هو دليلهم العقلي مثل ما قلنا؟ ها؟ إثبات إيش؟ إثبات العلو والكمال، والكمال وإيش؟ إذا لم يعتريه نقص بوجه من الوجوه فإيش؟ فالأصل إثباته لمن؟ لله تبارك وتعالى. والعلو بالمعاني الثلاث لا شك أنه كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فوجب أو تقرر عقلا إثباته لله. قالوا لا، لو كانت القضية فعلا عقلية مثل ما تقولون كان ما حصل إيش؟ مخالفين. لكن وجود المخالفين دليل على أنه ما الدليل العقلي ليس معكم. واضح الكلام؟ الآن يبرد على هذه. نعم. بل هو قضية نعم. وهمية خيالية. نعم. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه. الله. ولكن أشير نعم. إليه هنا إشارة مختصرة. وين تقرأ يا شيخ؟ أيوه. أي. هذا كلامهم. فلو كان بديهيا كما تقولون لما كان إيش مختلفا فيه بين العقلاء. يعدون أنفسهم إيش؟ أي زين. نعم. ولكن أشير بل هو قضية وهمية، يثبتون أنها قضية خلافية، يعني يثبتون أنها قضية إيش؟ مثل ما اليوم الناس يفرحون كل ما قلت شيء قال لك الحمد لله قضية خلافية، يعني كأن القضايا الخلافية تسوق لهم إيش؟ الابتداع والمخالفة والعياذ بالله. لا، المسألة ليست كذلك. ها؟ إحنا يكفينا الكتاب، فكيف إذا اجتمع الكتاب والسنة والإجماع؟ يا شيخ قواصم ثلاث تقسم الظهر. ها؟ لكن أيضا نقول إحنا ما زلنا نصر على أن العقل إيش يقرر إثبات العلو لله تبارك وتعالى. نعم، اسمع الجواب يا شيخ. ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة. نعم. وهو أن يقال إن العقل إن كان قبل قولكم قبل أو قبول إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل. الله أكبر. ها؟ الآن أنتم عندكم عقل وتقولون قولا، وإحنا نقول لكم العقل يفرض شيء إيش آخر. فإذا كان العقل المحايد يقبل مقالتكم فهو لمقالتنا إيش؟ أقبل. واضح الكلام؟ فهذا دليل على أن القضية إيش؟ هذه قاعدة، تتفقون معنا؟ لو جبنا أي واحد ساذج يعني ما عنده فكرة لا عن قولكم ولا عن قولنا، فأنتم عرضتم إيش قولكم أو المفترض العقل اللي عندكم فقبله، فنقول لكم لحظة أعطونا فرصة حتى احنا نعرض عليه إيش عقلياتنا اللي عندنا، ها المقتضيات العقلية. ما يمكن نقول له فإذا رأيناه قد قبل قولكم ثم قبل قولنا وكان أكثر قبولا لقولنا، هذا دليل ينبغي أن تسلموا أنه إيش أنه العقل يفرض إيش واضح ولا مو واضح؟ نعم. وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا. أعظم ردا. هذه احنا حتى نقول هل فعلا العقل في العلو ولا في ايش؟ نفي العلو. نعم. فان كان قولنا باطلا في العقل فقولكم ابطل، وان كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا اولى ان يكون مقبولا في العقل. نعم. فان دعوى الضروره مشتركه. مشترك. انتم تدعون ان نفي العلو ايش ضروره عقليه، ونحن نقول ايش اثبات العلو ضروره عقلية. نعم. فإننا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم. نعم. وأنتم تقولون كذلك. نعم. فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم. هم هكذا يقولون ما عقل، لكن أنتم متوهمين. أنتم تتوهمون أن العقل يفترض إيش العلو. نعم. فإحنا أيضا نقول لكم أنتم أيضا تتوهمون أن العقل ينفي العلو. نعم. وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا يعني فيه. مراده رحمه الله باختصار ان الامور ليست بايش؟ بالدعاوى. ها الامور بايش؟ انتم الان تدعون شيئا ونحن ندعي ضده، او نحن ندعي شيئا وانتم تدعون ايش؟ ضده. لكن المسألة بايش؟ بالبينات. نعم. والدعاوى اذا لم يقم عليها بينات اهلها. نعم. وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا. نعم. يوافقون على هذا. نعم. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم. نعم. وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة من فطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم. الله أكبر. فنحن يعني نحن نقول الآن لو سلمنا، هذا مراده، لو سلمنا أنه في النهاية بطلت معقولاتنا وبطلت ايش؟ معقولاتكم، ايش راح يصير عندكم انتم؟ على ايش واقفين؟ بطل، لان انتم تدعون شيء في العقل ونحن ندعي ضده، فالضدان ها ابطل احدهما ايش؟ الاخر. احنا راح نكون واقفين على قاعده صلبه عظيمه جدا من الكتاب والسنه والاجماع، وانتم ايش عندكم؟ ما عندكم شيء، معلقون في الهواء. واضح ولا مو واضح؟ نعم. فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. قضية العقل انتم تدعون ونحن ندعي، فهذا اشتراك. ها؟ ونحن نزيد عليكم بايش؟ بالسمع. والسمع طبعا كتاب والسنة والاجماع، نعم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا. الآن جت المسألة لإيش؟ للأكثرية، للكثرة، ما هي للعقل، نعم. قيل ليس الأمر كذلك. نعم. فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم وليس فوق العالم شيء موجود. فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم وليس فوق العالم شيء موجود. إن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم. عندنا يقول بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم فاصلة، وليس فوق العالم شيء موجود. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك. فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم إيش تقول؟ ليس هو فوق العالم فاصلة، وليس فوق العالم شيء موجود. وإنه لا مبالغة على عبارتنا، فإن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم، وأنه لا مباين للعالم ولا حال فيه. على كل هذا كلامهم، واللي عندك أيضا إيش كلام، لكن ليش المغايرة؟ عندك شيء تحت التعليق؟ لأن هذه سقطت من باء. ها؟ ولا حال للعالم في باء، ولا حال للعالم، والحال في العالم مو للعالم. هذا كلامه، كلام المبتدع. وش يقول الآن؟ لأنه قال، هم قالوا الأكثر يقولون بقولنا، فما هو قولهم؟ قولهم بأن صانع العالم موجود، هم يثبتون إيش؟ وجوده. لكن يقولون هذا الموجود ليس فوق العالم ولا مباين للعالم ولا حال. هذا كلامهم، هذا قولهم. نعم. فهو يرد عليه انه اللي يقولون بهذا القول هم طائفة من النظار. عندك زهمية؟ لا مش النظار. شلون؟ طائفة من النظار. ايه، هي طائفة يعني قليلة جدا شرذمة، ها؟ لكن تبعهم غوغاء عظيم من العامة، من العوام، والعوام مثل ايش؟ نعم، اقرأ. طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك وأول في الإسلام وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. هكذا يقول، يقول أول من عرف عنه ذلك هو الجهم إيش بن صفوان. نعم، لكن ليس الأمر كذلك. ها، على كل إحنا نقول يعني كلامه جيد، هؤلاء طائفة من النظار، لكن إحنا دائما نقول يعني الأصل في مثل هذا الجواب أن يقال أن الأمر ليس بإيش؟ ليس بالكثرة. هذا احنا دليلنا، هذا الاصل عندنا. وقد ذم الله سبحانه وتعالى كما ذم الرسول عليه الصلاة والسلام ايش؟ الكثرة. الكثرة مذمومة، الكثرة المطلقة هكذا من حيث العدد هذه مذمومة في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. هذا أول دليل. الدليل الآخر يقول لا نسلم لك قضية ايش؟ الكثرة، لأن الكثرة المعتبرة هي الكثرة القريبة من عهد ايش؟ النبوة. تعال نشوف القرن الأول، الكثرة ايش تقول؟ تعال نشوف القرن الثاني، الكثرة ايش تقول؟ تعال نشوف القرن الثالث، الكثرة ايش تقول؟ فالكثرة في القرن الأول والثاني والثالث هم من أتباع سلف الأمة، بل ثبت عن الأئمة أنهم قالوا بكفر من نفى ايش؟ من نفى العلو. وهذه أول ظهور البدعة، أول ظهور البدعة انبرى أهل العلم والأئمة إلى تكفير من قال بنفيش بنفي العلو. فأين الكثرة؟ أما إذا كنت تقصد الكثرة في هذه القرون فالنصارى أكثر عددا من المسلمين، والشيعة لعلهم أكثر عددا من إيش؟ من أهل السنة. وعدة أهل النار 999 وعدة أهل الجنة كم؟ وهذه النسبة. فأو عليك إيش الباقي إذا كنت بالكثرة؟ إذا كنت بالكثرة تمشي مع الكثرة. الكثرة 999 في النار وواحد ايش؟ وواحد في الجنة. لكن اذا اردت الكثرة في القرون المفضلة، قرون الخير وقرون السلامة وقرون العصمة، فما يمكن تحصي لنا 10 ولا 20 ولا 30 واحد او اكثر من هذا العدد قالوا بايش؟ بما تقول. كلهم جاء بعد القرن ايش؟ الثالث الهجري. اما القرون الثلاثة عامة اهل السنة على اثبات العلو لله تبارك وتعالى. واضح الكلام؟ وبعدين نقول له ايش مثل هذا الامر. نعم. واعترض على الدليل نعم ان ذلك انما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما ان الكعبة قبلة. وعلى كل ذكر هنا انه الجهم بن صفوان لكن لعله يعني يريد يعني انه المذهب نسب الى الجهم بن صفوان، يعني اول من نسب المذهب إليه هو الجهم، لكن ما هو الجهم هو أول من قال إيش بنفي أو بالتعطيل في باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى أبدا، بل هو يعني ذكر معبد الجهني ومعبد أيضا، ما هو الأول كما سنرى إن شاء الله. نعم. واعترض على الدليل الفطري أن ذلك الآن الدليل الفطري، إذا عرفنا الدليل العقلي واضح. نعم. أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء. نعم. كما أن الكعبة قبلة للصلاة. نعم. ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض، وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه. بعدين يعني فيه ذكر ابن القيم رحمه الله إشارة إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن القضايا العقلية أو نفي البداهة ونفي الضرورات العقلية ونفي مقتضيات العقل وضرورات المنطق ما يكون بمثل ما إيش عليه عامة المعطلة، لأنهم الآن ينفون كثير جدا من نصوص الكتاب والسنة والتي تقررها البداهة والتي تكون ضرورة على مثل في قضيتنا هنا قضية العلو. بما نفوها بلوازم عقلية، فيقال لهم أن ما ثبت في الكتاب والسنة وما هو متقرر وما هو من مقتضى العقل والبداهة ما يمكن أن يرد بإيش؟ بمثل هذه الأمور التي أنتم تعتمدون عليها في رد النصوص. وبعدين كون أن المخالف موجود في القضية المتقررة في الكتاب والسنة ما تكون فطرية، ما تكون عقلية، ما تكون ضرورة، ما تكون بديهية، ما تكون مسلمة، ما نسلم لكم فيه. لأنه الأصل عندنا إحسان الظن بكلام الله تبارك وتعالى وإحسان الظن بالكتاب والسنة. ما يمكن شيء يتقرر في الكتاب والسنة، هذا الأصل عند أهل العلم وعند أهل السنة عند أهل الإسلام. المسلم ينبغي عليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن الرب تبارك وتعالى لا يقرر شيئا مخالفا لإيش؟ للعقول وللبدهيات وللضرورات، ما يمكن. ونصوص العلو كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. ركة المذهب ها ان هم الان يعتمدون على رد هذه الامور كلها من باب ايش؟ انه في مخالف، انه ما دام في مخالف اذا المساله ليست ضروره. نقول لهم هذا يعني هذا لو طبقناها هذه القاعده لو طبقنا هذه القاعده ما لا يصح شيء لا في الاديان ولا في العقول ولا في غيرها. النبي محمد عليه الصلاه والسلام كان له المخالف والمعاند، واضح؟ إذن هل هذا يسوغ أن ما جاء به محمد ها لا يتفق وضرورات المنطق والعقل والبداهة وغيرها لأنه وجود مخالف مثل أبو جهل وغيره؟ هذا يعني إشارة يعني عظيمة جدا من شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه مذهبكم هذا خطير. يعني هذه لو القاعدة لو لم تطبقها ها نوح عليه الصلاة والسلام ها من كم المخالف لها لا يعد ولا يحصى وما آمن معه إلا قليل. فهل وجود المخالف لنوح ها يسوغ الخلاف أو يجعل الخلاف هذا ها يعني له مسوغ عقلي؟ انتبهتم إلى خطورة المذهب؟ المذهب خطير جدا. وجود المخالف أقول ما يصلح أن يكون يرد به على إيش؟ أن القضية هذه ليست من الضرورات العقلية ومن البدهيات المنطقية وغيرها، لا هذا ما هو كلام. فمعاندة الأنبياء وتكذيبهم عظيم جدا كثير، إذن هل هذا يسوغ؟ الاختلاف في التوحيد وفي الشرك. التوحيد تعريف التوحيد محل خلاف ولا محل اتفاق؟ محل خلاف يا شيخ. التعريف تعريف الشرك أعظم ما جاءت به الأدلة يعني الكتاب والسنة والأنبياء والرسل كلهم لتقرير إيش؟ التوحيد ونبذ إيش؟ الشرك. الأمة اليوم تختلف في تعريف التوحيد وفي تعريف الشرك رغم كثرة إيش؟ الأدلة. والتوحيد ضرورة عقلية ولا ما ضرورة عقلية؟ فهل وجود المخالف في توحيد الألوهية يسوغ فأن يقال أن التوحيد ليس من ضرورات إيش؟ العقل؟ أو يسوق أنك تعاند إيش النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة؟ فهذا يعني يرد به الشرك. تعريف الشرك، الشرك احنا عندنا صرف العبادة لغير الله فعلا أو اعتقادا، فعلا أو اعتقادا يكون بالفعل ويكون بإيش؟ بالاعتقاد. كثير جدا في الأمة من يقول أن الشرك لا يتصور وقوعه إلا إذا اعتقد العابد في معبوده إيش؟ الربوبية. حتى أبو جهل ما كان يعتقد الربوبية في الأصنام، هكذا أخبرنا ربنا عز وجل ولا لا؟ أبو جهل ما كان يعتقد الربوبية في الأصنام، قريش ما كانت تعتقد الربوبية في الأصنام ولكنها كانت تعبدها. بمجرد العبادة إيش؟ ها كفرهم الكتاب والسنة وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكون الناس الآن ها الصوفية والشيعة كلهم يختلفون ما نعم تعرف، يقول لك الشرك يعني عبادة الحجر والشجر، ما هو شرك إلا إذا اعتقد العابد في هذا المعبود أن فيه جنس إيش؟ ربوبية. نقول له حتى أبو جهل على هذا التعريف لا يكون مشركا، والله لا يكون مشركا، معناها قتل مظلوما، ما كان مشرك، واضح ولا لا؟ مذهب فاسد. فالاحتجاج على ما جاءت به النصوص الشرعية، واحنا الاصل عندنا ان النصوص الاصل فيها موافقة الفطرة وموافقة ايش؟ العقل يا اخي. والنصوص ما هو نص ولا اثنين بل بالعشرات والمئات. فلذلك النصوص كثيرة، اذا هذا مقتضى العقل. اتهم عقلك ولا تتهم ايش؟ ورود الكتاب والسنة. واياك ان تحتج بوجود المخالف. فوجود المخالف ما في مسألة من المسائل الضرورية إلا ووجد فيش ووجد المخالف، واضح؟ نعم. يوم دخلتم في علم الكلام ها شر لا بد منه، شر لا بد منه. نعم. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء يعني من المسائل اللي ذكرها شيخ الإسلام، تذكرت أيضا قضية الدجال، كان الدجال في أوضح منه أنه باطل، في أوضح من الدجال، مكتوب بين عينيه إيش يا شيخ، أعور عينه صير هكذا، عينه يعني مثل العنب الطافية الكبيرة، ها، ويزعم أنه أنه إله رب خالق كامل متصرف ينفع ويضر، وعينه إيش قبيحة هكذا، يعني في ناس عميان، ها، العين تكون عورة لكن العين شكلها إيش جميل مقبول، لكن الدجال عينه إيش هكذا بارزة طالعة برا هكذا وقبيحة، ويعني تميل إلى السواد وإلى الزرقة من تمام سوادها، ورغم ذلك يدعي إيش أنه الخالق النافع الرائد كل شيء المدبر المتصرف. له أتباع ولا ما له أتباع؟ فهل وجود الأتباع يقرر ربوبيته؟ وفي أوضح من هذا يا عقلاء نقول لهم انتبهوا، ها، فوجود المخالف، ها، وجود المخالف ليس دليلا، ها، ولا ينبغي أن يكون دليلا، والله بل يرفضه العقل كما يرفضه الكتاب والسنة والإجماع. واضح؟ نعم. أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة. هم يقولوا، هم يقولون، أنتم تقولون أنها الفطرة، إحنا قلنا الفطرة ما هي؟ الضرورة التي يجدها الداعي والمضطر إذا قال وإذا نادى الرب وإذا استغاث بالرب عز وجل، يجد نفسه مضطرا إلى إيش الاتجاه، مو بس الاتجاه الحسي، حتى الاتجاه إيش القلب المعنوي إلى جهة واحدة وهي جهة العلو. قالوا لا، هذا مو دليل فطري. ليه مو دليل فطري؟ قالوا لأنه أصلا يعني السماء هي قبلة إيش، قبلة الدعاء، هذا كلامهم، يردون الدليل إيش الفطري. نعم، فله كلام طويل جدا. نعم. لم يقله أحد من سلف الأمة. نعم. ولا أنزل الله به من سلطان. الله أكبر. هذا من الأمة. إذن من وافقكم؟ ها؟ دعواكم إيش؟ من أين جبتم أن السماء قبلة إيش؟ قبلة الدعاء. وين؟ إيش الدليل؟ عندهم دليل؟ ما عنده دعوة. نعم. وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. خشك. كون السماء قبلة الدعاء لابد يكون عليها ايش، ولابد تكون معروفة في القرن ايش الاول والقرن الثاني والقرن ايش الثالث. نعم. نعم. الثاني ان قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فانه يستحب للداعي ان يستقبل القبلة. هذا جواب، بل نقول نرد قولكم ودعواكم، ها، ونقول الاصل، ها، ان الكعبة هي قبلة ايش، قبلة الدعاء كما هي قبلة ايش، قبلة الصلاة. نعم. وكان النبي بعدين إذا كانت المسألة مسألة قياس، تقولون يعني يعني قياس الـ الـ الـ فإحنا عندنا أنه كون الكعبة قبلة الصلاة، إذا توجه المصلي إلى غير الكعبة بطلت إيش؟ إن كان عن عمد وعلم. واضح؟ فهل إذا توجه الداعي نحتج عليهم، ها؟ نلزمهم. الآن واحد يدعو الله عز وجل وما اتجه الى جهة ايش السماء والعلو، فهل يبطل دعاءه؟ ما يمكن يقولون انه ايش انه يبطل، لانهم يدعون الله عز وجل في وين؟ في السجود، وفي السجود انت متوجه الى ايش؟ الى الارض. هذا اكبر دليل على ايش فساد الدعوة التي عندهم، لأن القبلة معناها إذا توجه الإنسان إلى غير القبلة، القبلة قضية توقفية ولا لا؟ ها؟ فكما أن الصلاة تبطل إذا توجه المصلي إلى غير قبلتها، ها؟ فيلزمكم أن الدعاء أيضا يبطل إذا توجه الداعي إلى غير قبلتها، وأنتم لا تقولون ببطلان إيش الدعاء، إذا هذا دليل على أن السماء ليس إيش قبلة للدعاء. كلام واضح؟ نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. لا شك، هذا الأصل. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. بل نقول قد جاء النهي، ها، النظر الى السماء في الصلاة وفي الدعاء. جاء النهي انه الصلاة دعاء. ها؟ الصلاة ايش؟ والداعي الاصل في ان يكون ايش؟ يعني يظهر ايش؟ التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. نعم. يعني غير الادب، من اداب الدعاء طبعا استقبال القبلة، وهذه معروفة. والخضوع والتذلل والانكسار بين يدي الله عز وجل، هذه كلها من اداب الدعاء. ومن موجبات ايش؟ القبول. ما حد قال هكذا ارفع اقول يا الله، ما في، بل نقول جاء النهي. نعم. عن رفع الابصار الى السماء. نعم. الثالث، ان القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون. محتضر. ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حداه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة، لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة، لا حقيقة ولا مجازا. ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه شرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله تعالى، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر. والمستقبل يعني مهما نفيتم ومهما لفيتم ودرتم القضية وين مركوزة. نعم. والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك. نعم. بخلاف الداعي. نعم. فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. نعم. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع نعم. فإن واضع الجبهة إنما قصده إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له. نعم. لا بأن يميل إليه إذ هو تحته. نعم. هذا لا يخطر في قلب ساجد. الله. لكن يحكى عن بشر المريسي، يعني حتى وانت ساجد ها في سجودك الاتجاه المعنوي والقلب إلى إيش؟ إلى السماء. نعم. سبحان الله. لكن يحكى عن بشر المريسي ما عرف إلا عن هذا الخبيث. حتى وانت ساجد ها في سجودك الاتجاه المعنوي والقلب الى ايش؟ الى السماء. نعم. سبحان الله. لكن يحكى عن بشر المريسي ما عرف الا عن هذا الخبيث. ها ما عرف الا عن هذا الخبيث. لما قال له الاضطرار قال لا انا اقول سبحان ربي ايش؟ قبحك الله. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. نعم. وإن من أطبع به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته. الله أكبر. وبعيد من مثله الصلاة. ليه بعيد؟ ها؟ أنت عرفتم يتكلم عن هؤلاء، يتكلم عن المعطلة. ها؟ يقول بعيد عنهم إيش؟ الرجوع يعني التوبة. ليه؟ لأنه مبتدع يا شيخ، لأن الكلام اللي يقوله ها يعتقده ويتقرب به الى مولاه، فان له ان هو يعتقد انه هو الصواب وانت ايش؟ وانت المخطئ. هكذا يعتقد، ما هو مثل ايش العاصي. هذا الفرق بين المبتدع وبين ايش؟ بين العاصي يفعل المعصية وهو يرجو رحمة الله ويرجو التوبة ولا لا، ويشعر انه مذنب. هذا يقرر هذا الكلام ويعطل في الاسماء والصفات ويلحد في اسماء وصفات الله عز وجل وهو ايش؟ رافع راسه فوق، بل يدعو الناس الى ايش؟ الى هذا الفعل والى هذه البدعة. نعم. ويعتقد انها قربة الى الله تبارك وتعالى. نعم. قال الله تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. اشفاقها على هؤلاء واضح جدا. ها؟ اشفاق الشارح رحمه الله ومناقشته ومناطفته لهم ها؟ يعني في غاية الوضوح، يرجو انهم ايش؟ انهم يعودوا، لكن سبحان الله كما قال وبعيد على امثالهم. نعم. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فمن لم يطلب الاهتداء من مضانه وين رمضان؟ كتاب والسنة والإجماع. ها؟ نعم. يعاقب بالحرمان. الله نسأل الله العفو والعافية. آمين. وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم. أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. لا إله إلا هو. نعم. نقف. ها؟ تعبتم؟ ها؟ خلاص اللي باقي قليل الآن. ها؟ يعني الآن يدخل في العفائس العامة و... لكن أهل البدع ما تركوا شيء، يقولون التوحيد والشرك ها في له ايش مخالف، فغيره من باب ايش الله أكبر.